الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 15 سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يمجد الله عز وجل نفسه ويعظم شأنه سبحانه وتعالى لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه سبحانه وتعالى، فهو الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم زمنا من الليل بجسده وروحه، فالإسراء كان بالجسد والروح، ويدل عليه قوله تعالى بعبده، لو كان بروحه فقط لقرب العزة بروح عبده، لكن لما قال بعبده يدل على أن الإسراء بالجسد والروح، ويقظة لا منام، لأن هذا من باب الإعجاز. أما المنام الشخص ينطلق في السماوات والأراضين ويتجول، فالمنام في مثل هذا ليس فيه إعجاز، لكن الإعجاز لما كان يقظة. لذا كذبه كفار قريش وطلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى التبس عليه، ثم رفع الله عز وجل له بيت المقدس دون جدار فكان يصفه، قالوا أما الوصف صحيح، من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس الذي بارك الله عز وجل حوله في الزروع والثمار وغير ذلك، فهو محل نزول أغلب أنبياء بني إسرائيل. ثم سلمكم الله فرض عليه الصلاة 50 صلاة، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بينه وبين موسى عليه السلام، بين ربه وبين موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام يقول له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، حتى صارت 5 وفي الأجر 50. هذا يدلك سلمكم الله على عظم قدر الصلاة، حتى رب العزة لم يفرضها على الأرض حتى رفع نبيه صلى الله عليه وسلم إليه ففرض عليه الصلوات 5. وكذلك عظم منزلة العبودية، إنما أنا عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، نقول عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد. سبحان الذي أسرى بعبده، انظر لي هذا الأمر الذي هو معجزة إسراء، وخاطب رب العزة نبيه بلفظ العبد، يدلك على شرف هذا اللفظ واللقب، كذلك يدل على فضيلة المسجد الأقصى، أصري من المسجد من مكة مسجد الحرام، واختار رب العزة له أن يعرج من بيت المقدس، يعرج به حتى صار الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، والمسجد النبوي 1000 صلاة، والمسجد الحرام 1000 صلاة، هكذا إيش 100,000 صلاة، المسجد الحرام 100,000 صلاة، والمسجد النبوي 1000 صلاة. نعم تمام. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. جيد لفظ وكيل هذه فسرت هنا بولي ومعبود، ممكن يقال من تتوكلون عليه، فالتوكل هو إلى الله عز وجل، التوكل هو إلى الله عز وجل من العبادات التي يجب أن تصرف إلى الله عز وجل. نعم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ذرية من حملنا مع نوح، تذكروا أنكم أناس أو ذرية لأناس آمنوا نجاهم رب العزة بإيمانهم، تذكروا هذا، فأصل آبائكم الإيمان، نجاهم رب العزة مع نوح عليه السلام، والانحراف الذي ينحرف فيه المنحرفون إنما انحرفوا عن الدين الذي كان عليه آباؤهم. ذرية من حملنا مع نوح، وآدم عليه السلام أبوهم من الموحدين كذلك، فهكذا. وقضينا، قرأت وقضينا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، في كتاب، في كتابهم التوراة، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ومرتين هذه ثابتة، ثم سيأتي التهديد لهم إن بدلوا. ننظر المرة الأولى. نعم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقع الفساد الأول منهم الذي ذكره رب العزة، فظلموا أنفسهم، فسلط الله عز وجل عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، ذو شجاعة وقوة شديدة يغلبونكم، ولا يلزم أن يكونوا من أهل الإسلام. فالعبودية هنا العبودية العامة، لأن الكافر أصلا عبد لله من حيث أن حاله وذله وضعفه يدل أنه عبد لله، يأجوج ومأجوج. ما قال رب العزة لنبي عيسى عليه السلام ما قال رب العزة لنبيه عليه السلام عيسى أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم، عبادا لي، مع أنهم كفار يأجوج ومأجوج، لكن سماهم عباد لأن رب العزة قاهر عليهم وهم أذلة. نعم. ننظر للإفساد الثاني. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ورد رب العزة لبني إسرائيل ملكهم تملك البيت المقدس بعد أن راجعوا دينهم وجعلهم يغلبون الذين أخرجوهم، وذكرهم رب العزة أن هذا يستمر ما استمر إحسانكم، إحسان في الأقوال وإحسان في الأفعال. وهذا الشخص إحسانه لنفسه، يرجع الإحسان منفعته لنفسه، والضرر كذلك، إن أفسد يرجع الضرر على نفسه. رب العزة لا يناله شيء من إحسانك، ولا يناله نقص من فسادك. إن أساتم فعقاب ذلك عائد عليكم، فإذا حان وعد الإفساد الثاني سلطنا عليكم مرة أخرى عباد ليذلوكم ويغلبوكم، فتطهر آثار، فتظهر عفوا آثار الإهانة والمذلة على وجوهكم، يدخل بيت المقدس ويخرب كل ما كان في طريقهم. وهذا كان وقع الإفساد الثاني، وقع عقاب رب العزة عليهم. ثم هناك إفساد ثالث أرجعهم رب العزة لملك بيت المقدس. ننظر: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال بعض المفسرين عادوا للإفساد مرة ثالثة، ورب العزة سلط عليهم الصحابة في زمن عمر ابن الخطاب. عسى ربكم أن يرحمكم إن تبتم وأصلحتم وإن عدتم للإفساد والظلم، عدنا إلى عذابكم ومذلتكم. نعم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الآيات السابقة سلمكم الله فيها تحذير لهذه الأمة أن يقتدوا باليهود في إفسادهم، وأن سنة الله واحدة، إن أفسدوا كإفسادهم كذلك رب العزة أذلهم وبدل عليهم. والآن التسلط الذي ترونه من الكفار على المسلمين بسبب مباعدة المسلمين عن دينهم، مباعدة المسلمون عن دينهم. بعده مسلمين أنا قلت أكون نحوي. طيب، مباعدة المسلمين عن دينهم هي ركبت في الأولى، ثم الثانية على الشك، ما زال النحوية قائمة الحمد لله. طيب، ثم سلمكم الله، فالشخص يعتبر ويحاول قدر استطاعته أن يكون ناصح، لأن رب العزة إن أرسل ذلة تصيب الجميع، المفسد والساكت عن الحق، لأن الساكت كالمقر مع القدرة، طبعا مع القدرة. بعض الناس يتهيأ ويقنع نفسه أنه غير قادر وغيره، مطلوب منك النصح بالتي يحسن، هذا المطلوب سلمكم الله. نعم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للطريق التي أحسن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بعض الناس على عجلة يطلب الشر خاصة عند الغضب، يدعو على ولده، يدعو على نفسه. ومن رحمة الرب العزة به أن لا يستجيب في كثير من المرات لدعاء هؤلاء، هذا من رحمة رب العزة، ولو استجاب لأهلكهم. وهذا طبع في الإنسان، طبع العجلة، إلا من رزقه رب العزة لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتان، إن فيك خصلتين، ها خصلتين، ما دام إن موجودة، يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. سيأتينا آية فيها وصف لله عز وجل بالحلم، فرب العزة يحب من عباده أن يتصفوا بهذه الصفة. اعفو عمن أساء إليك، العفو عمن أساء إليك، وكظم الغيظ، هذا مما يحسن أن يتصف به الرجل المسلم. نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. تدبر الليل والنهار فستعلم أنها آيات لله عز وجل. فمحونا آية الليل، علامة الليل وهي القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة، آية النهار هي الشمس، فيبصر الناس معايشهم وينطلقوا، وفي الليل يسكنون إلى راحتهم. كذلك من فوائد الليل والنهار والشمس والقمر: ولتعلموا عدد السنين والحساب في عباداتكم في معاملاتكم، وكل شيء فصلناه تفصيلا بيناه بيانا كافيا. نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. عمله طائره في عنقه، عمله ملازم له، لا يحاسب بهذا العمل غيرك، أنت تحاسب ملزم به ويلازمك، ويوم القيامة تجد صحف الأعمال من خير ومن شر. نعم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حتى لو لم يكن يعرف القراءة في الدنيا، هناك يقال له اقرأ ويقرأ، وهذا من أعظم العزل، هو على نفسه حسيب. نعم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وغيرهم تبع لهم. نعم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. معنى هذا أن هناك قرون كثيرة، لما رب العزة يذكر هذا بصيغة الاستفهام، هذا للتكثير، يعني قرون كثيرة أهلكت بسبب بغيهم. نعم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لا يريد الآخرة، إنما مقصوده الدنيا ولو بالكفر والعياذ بالله، فهذا يلقى في جهنم. نعم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عمل وإيمان، سعى لها سعيها، الآخرة ليست بالأماني وليست بالكسل، الآخرة تحتاج إلى سعي. نعم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان كافرا ويريد الدنيا يعطي رب العزة، ومن كان مؤمنا ويريد الآخرة وسعى لها سعيها يعطيه رب العزة من الدنيا، لكن في الآخرة الجنة خالصة لأهل طاعته. نعم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني في الدنيا هناك مفاضلة في الرزق، مفاضلة في الرزق، لكن في الآخرة أعظم درجات. نعم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أمر بالإحسان إلى الأب والأم، خاصة في حالة الشيخوخة، ويحاول أن لا يظهر المشاكل لهما، لأن هذا مما يؤثر عليهما، خاصة المشاكل من يحبون، وأي أمر يكدرهما تحاول أن تخفيه عنهما. الشيوخ الكبار عادة ما عندهم معرفة متابعة الأخبار، فإن أخفيت عنهم خبر حتى لو وفاة قريب وكذا هذا جيد، هو لا يشهد جنازة، ما يستطيع يشهد جنازة، عاجز على كرسي جالس، وهذا مما يؤثر عليه مثل هذه الأخبار المحزنة أو الفراقات والطلاقات وأمور ومشاكل خصومات بين الأخوة وهكذا. فأي أمر يكدرهم لا تخبرهم ولا تستثقل شيء تراه منهما، ربما يتكلم بكلام عليك بسبب كبر السن والبقاء في المنزل، هذا مما يضيق به عطن الشخص فربما يشتد، فلا بد أن يكون قلبك واسع حتى لا تتأفف، لا تتأفف. نزور بعض الأقارب فإذا نادى الوالد أو الأم شخص ما يقول أف، يقول نعم نعم، يعني بصيغة فيها تأفف، هنا يقول ها، يعني من قبيل نعم، مع عبوس في الوجه كأنه الآن سيأمرني بأمر وهكذا. والله المستعان. تم القراءة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أرسلوا قصيدة لشايب يتذكر وفاة أمه، عمره قرابة 70 هو بنفسه، وقصيدة بالعامي، فيتذكر أمه وكيف تربى في بطنها في حشاها، ثم بدأت تسهر عليه، وأينما يجري في المنزل تجري خلفه، تقصر خطاها مثل خطاه تصبح. فأكد الأب كذلك يتحمل الأولاد ويلاعبهم، ولو ركبوا على ظهره اتخذوه فرس خيل وأشياء، يعني يتحملها الأب والأم، لابد أن يعرف حقهما في ذلك. والله المستعان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. آية وجعلنا بينكم مودة ورحمة، يذكر بعض أهل التفسير أن رب العزة قرن المودة والرحمة، فيا أيها الزوجان إن لم يكن بينكما مودة فلا أقل أن يكون بينكما رحمة. كذلك أنت يا أيها الابن لا أقل أن ترحم هذين الأبوين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة متواضعا رحمة بهما، واطلب من ربك أن يرحمهما برحمته الواسعة، لا تنساهما من الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. معنى هذا أن التربية في حال الصغر فيها مشقة ومعاناة فعلا، يسهر الأبوان لراحة الأبناء خاصة الأم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل قال له من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك أمك أمك. الثالثة قال أباك، يعني من باب اختصار الحديث هذا. نعم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فإنفاق المال في غير طاعة الله هذا من التبذير. طيب شخص يطعم زوجته، فهل هذا من التبذير؟ هل هذا طاعة لله؟ يلقمها ويشتري لعياله الطعام، هل هذا من التبذير؟ لا، ليس من التبذير. حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك بها حسنة، اللقمة تضعها. طيب تمام. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني إذا عرضت عن إعطاء هؤلاء أقاربك لعدم وجود ما تعطيهم أو أي أمر آخر، فلا أقل من أن تقول كلام طيب، تدعو لهما بالغنى والرزق وإن شاء الله إن جاءنا خير ما نقصر معكم، وهكذا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بالبخل، ولا تبسطها كل البسط، تنفق كل مالك ثم بعد ذلك تلوم نفسك. نعم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فلا تتسخط على الله كون قليل ذات اليد. رب العزة خبير بما يصلحك، بصير بحالك. الأسماء لها ارتباط، أسماء آخر آيات لها ارتباط بالآية إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء. فرب العزة لم يشاء أن يبسط لك الرزق، أعطاك الكفاف وأعطاك الخير الحمد لله، مطلوب شكر رب العزة. ويقدر يضيق على بعض الناس، وهل هذا عن عدم خبرة وبصر؟ لا، رب العزة خبير ويراك الآن ويرى حالك. ولو علم رب العزة أن الغنى خير لك لا أغناك. أنت تعتقد أن الغنى وإن أعطاني رب العزة سأتصدق أنت لا تعلم الغيب، ما تدري قلبك كيف يكون. فرض بحالك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الفقر. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا بالغ القبح. نعم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ففي قصة قتل الخضر للغلام نكرة هناك إيش قبل ذلك خرق السفينة لقد جئت شيئا امرأ فهم يقولوا خطأ يعني أعظم هنا خطأ كبيرة قتلهم في التوجيه ذاك كأنه يحتاج نظر يعني كون القتل نكرة أعظم هناك عندنا امرأة هناك امرأة قد جئت شيئا امرأة طيب نكرة خطأ كبيرة هناك امرأة ممكن التوجيه جيد هنا خطأ كبيرة شديد القبح نعم ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أعظم من لا تفعلوا لا تقربوا أعظم من قول لا تفعلوا أبدا الزنا ومقدمات الزنا حتى الوسائل التي تؤدي للزنا اختلاط كذا كذا أمور بعض الناس يبقى سنين يحدث نفسه ومتعرف على فتاة بالمواقع على أمل الزواج بها 3 سنين 4 سنين 5 سنين هو ما عنده جزم أصلا بالزواج لكن يسلي وقته بفتاة تحدثه ويمني نفسه يوم من الأيام أنه سيتزوجها 5 سنين محادثات أين الخطوة الصحيحة للزواج بهذه الفتاة إن كانت خيرة أنت فقط تريد أن تسلي وتزيل التعب من العزوبية بمحادثة فتاة وكذا وكذا ومعاكسة ومغازلة لكن يدعي أنها عفيفة للتعارف وهي في الحقيقة معاكسة والشيطان يدخل بينهما ثم يعتذر لها بعذر هكذا أن ما عرفها جيد ويخاف وذلك ما في ذيز ما أستطيع آتيك بعد 5 سنين من المحادثات ويعلق الفتاة به هذا خطأ البيوت تؤتم الأبواب نعم تم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا نعم ولا رب العزة عفوا نعم يعني أنا سأتذكر عفوا سنغير الله نعم أنت وإذا بدأت بالتفسير أنا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق يعني ردة بعد إسلام زنا بعد إحصان الثالثة سلمكم الله قصاص قتلت تقتل إلا إذا عفى ولي الدم ورب العزة جعل لولي الدم فقد جعلنا لوليه سلطانا حجة وكذلك ولي الأمر يقف معه لكي يقتص من قاتل قريبه لكن عليه هذا الولي ولي الدم عليه فلا يسرف في القتل لا يمثل إذا اقتص ولا يقتل غير قاتل قريبه كذلك لا يسرف إنه كان منصورا رب العزة ناصر بإذن الله نعم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كذلك هنا النهي عن قرب مال اليتيم، لكن إن تيقن الشخص تيقن حتى لا يشك، إذا شك يترك الأمر، إن تيقن أن قربانه من أجل تعهد يكون وصي عليه وينمي له بالتي هي أحسن، فإذا بلغ أشده أعطاه المال الذي هو كان عنده أمانة. وأوفوا بالعهد، العهد مع الله والعهد مع الناس، إن العهد كان مسؤولا تسأل عنه يوم القيامة. نعم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. الكيل، الكيل أشياء الموزونة، وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان السوي، هذا عام في جميع أمورك التي تحتاج منك عدل، وكل أمورك تحتاج منك عدل، التعامل مع زوجاتك، التعامل مع أولادك، التعامل كذا، التعامل كذا، كل هذا يحتاج منك عدل. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل تأكد وتثبت، لا تتكلم بغير علم، لأنك مسؤول عن استعمال سمعك، استعمال بصرك، وكذلك سلمك الله مسؤول عن فؤادك. نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مختال المتكبر لا تمشي، ما في أحد ضرب الأرض وخرقها، بالكاد أنت تمشي شخص ضعيف على الأرض الصلبة هذه، فلماذا تمشي مختال فخور؟ ومشيك طولك أطول شخص إلى مترين، مترين وزيادة، 220 أطول شخص هذا في العالم، يعني إيش يأتي أمام الجبل هذا، فما يحتاج يتكبر. نعم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، جميع ما تقدم ذكره من أوامر ونواه يكره الله سيئه ولا يرضاه لعباده، إذا أمرك رب العزة بأمر يكره أن تترك هذا الأمر والطاعة، وإذا نهاك عن سيء يكره رب العزة أن تأتي هذا السيء. نعم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، يعني الأحكام الجليلة من الأخلاق الحسنة والنهي عن الأخلاق الرذيلة والإتيان بمحاسن الأعمال، هذه من الحكمة التي يحبها رب العزة. نعم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون، إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. نعم. فالقرآن رب العزة ضرب في الأمثال والمواعظ والقصص من أجل الاعتبار. قل لو كان معه، هذا من الأمثال التي ضربها رب العزة، لو كان معه آلهة كما يقولون كما تدعون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ذهبوا وغالبوا رب العزة وهكذا قاهروه وغالبوه ليستولوا على ملك السماوات والأرض. أين هذه الآلهة؟ ما عندها هذه القدرة، هذه دعوة زائفة منكم. بعضهم قال، الشيخ السعدي نقل معنى آخر، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، هذه الآلهة التي اتخذتموها أنتم وهي غير راضية. هم يريدون التقرب إلى الله ويتوسلون إلى الله، لا يرضون بعبادتكم إياهم. فهكذا على كلا المعنيين لا يجوز اتخاذ آلهة غير الله. نعم. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فعقولهم محجوبة وعلى قلوبهم أغلفة وعلى في آذانهم صمم، وهكذا. نعم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. حتى في حال استماعهم إليك، فاستماعهم ليس استماعا استماع المسترشد المنتفع، لا، يتناجون، ومناجاتهم هذه يتهمونك بأنك مسحور، أو يحاولون أثناء ما قرأت وإذا قرأت أن يتناجوا لكي لا يسمعوا ويخلطوا عليك بهذه المناجاة وهذا الإزعاج على معنيين. نعم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قالوا ساحر، قالوا كاهن، الأمثال. نعم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. فسيقولون منكرين، من يردنا إلى الحياة؟ قل هو الله عز وجل الواحد القهار. سيهزون رؤوسهم على سبيل السخرية، متى هو؟ أي وقت؟ مستبعدين للساعة. نعم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تنقادون، وله الحمد على كل حال، ثم ما يشعرون إلا أنهم بقوا في هذه الدنيا زمن يسير. سيأتينا قصة أصحاب الكهف أن بعضهم قال يوما أو بعض يوم فقط، 300 سنة، إن لبثتم إلا، في آية أخرى أهل الموقف يقولون إن لبثتم إلا أو بعض يوم، إن لبثتم إلا يوما في آية. فيستقل الإنسان زمنه، لو قيل له أرجع شريط الحياة هكذا، صغار، روضة، ابتدائية، إعدادي، ثانوية، جامعة، موظف، 20 سنة، تقاعد، والآن واحد وهكذا. طيب. نعم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعم، ظاهر العداوة. ويحك يا معاذ، هل يكب الناس على ألسنتهم إلا حصائد ألسنتهم، على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. حتى قيل أن من ملك لسانه ملك أمره كله، من ملك لسانه ملك أمره كله. أمس كانت أمي عندنا فتقول على المرء أن يكون له عنق بعير، يعني لما تتكلم بالكلمة اجعلها تمضي تمضي تمضي تمضي، إذا رأيتها غير مناسبة أرجع. عنق بعير عند أصحابك، عند زوجك، عند المسؤولين، عند كذا، خاصة كبار الناس تنظر، إذا شعرت أنها كلمة محتملة لا، حتى لا تقولها، إذا محتملة تفهم خطأ أو كذا وهكذا. إذا رأيت شخص يعمل كذا معناته إيش؟ يتذكر عنق البعير. ارفع يدك واجعل الكلمة تصل هنا غير مناسبة، أرجعها وأخرج كلمة مناسبة. اليوم سننظر شباب، عندنا دعوة، سننظر أعناق البعير ولا يتكلمون هكذا بدون تفكر. نعم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كم شخص يعني إذا تذكر يوم من الأيام نطق بكلمة كانت فيها فساد بيته، ونطق بكلمة كذلك فساد بيتنا، ونطق بكلمة مرة كان فيها كذلك يعني مصيبة عظيمة عليه. كل واحد الآن يتذكر ونادم على هذه الكلمة. وأأمن الناس الحمد لله، أكثر الناس أمن من كانوا طلاب علم في الحلقات، هذا الحمد لله. الآن هو هذه الساعة والساعتين في مأمن من المشاكل بإذن الله، تحفو الملائكة وفي خير طمأنينة، وإذا ذهب تبقى الطمأنينة وتبقى السكينة. بعد ذلك يبدأ الغضب يأتي شيء فشيء شيء فشيء، إذا خالط أهل الدنيا خاصة، وإذا خالط الفسقة يشتد عليه ويبدأ يتكلم بكلامهم وهكذا. الشخص يتأثر بجلسائه. نعم، تمام. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يعني بكثرة الأتباع وإنزال الكتب، وبعضهم اصطفى رب العزة خليل، بعضهم اصطفى بالكلام وهكذا. نعم. فقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية الآن ذكرنا معناها، في أي آية ذكرنا معناها؟ نعم، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وسيلة وطرق للقربة، وسائل وللقربة من الله عز وجل بالطاعة نعم والأعمال الصالحة. نعم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. كل أناس قوم الكفار هذا مصيرهم. نعم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فرب العزة يخبر كفار قريش ويخبر نبيه أن رب العزة لا يجيبهم إلى ما طلبوا من الآيات لما حصل من الأمم السابقة، جاءتهم آيات وكذبوا، كذلك قريش إن جاءتهم آيات فكذبوا فمصيرهم الهلاك، لذلك رب العزة لا يريد لهم الهلاك ويريد من نبيه أن يستأني بهم. فممن أهلك رب العزة قوم ثمود، جاءتهم الناقة معجزة واضحة فعقروها فرب العزة أهلكهم. نعم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني ما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عيانا ليلة الإسراء والمعراج من عجائب المخلوقات إلا اختبارا للناس. كذلك الشجرة الملعونة شجرة الزقوم التي ذكرت في القرآن إلا كذلك فتنة للناس. بعضهم يقول شجرة في الجحيم، كيف يكون شجر في الجحيم؟ فتنة للناس. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإن عقابك وعقابهم وافر في نار جهنم واستخفف كل من تستطيع استخفافه منهم بدعوتك إلى المعصية واجمع عليهم كل من تقدر عليه من جنودك من كل راكب وراجل واجعل لنفسك شركة في أموالهم التي يكسبونها من الحرام وشركة في الأولاد كذلك بتزيين الزنا والمعاصي ومخالفة أوامر الله عز وجل. وأعوذك يا أيها الشيطان كاذبة. نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. كن من عباد الله يحفظك رب العزة من الشيطان ويعصمك بإذن الله. كن من عباد الله لأن رب العزة قال إن عبادي، فإذا كنت من عباد الله حفظك رب العزة. نعم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يعني تخافون رب العزة في البحر وما تخافونه في البر؟ رب العزة قادر أن يبطش بكم في البر حتى يخسف وهناك أمثلة كثيرة خسف رب العزة بأراضي واسعة، الزلازل وغير ذلك، أو حاصب يرسله من السماء عليكم. نعم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يعني الشخص لن يرجع إلى البحر مرة أخرى، والآن لن يحتاج للسفر بالجو، سيحتاج إن ظن أنه آمن في البر، لا، يوم الأيام ستحتاج، فرب العزة كذلك يعذب. نعم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يعني مع إمامهم الذي كانوا يقتدون به في الدنيا، فمن كان منهم صالحا وأعطي كتاب أعماله بيمينه هذا الفائز، ومن كان إمامه إمام ضلالة يعطى كتابه بشماله. نعم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان أعمى القلب عند دلائل الله عز وجل ففي الآخرة سلمكم الله أشد عمي عن سلوك طريق الجنة. نعم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل لهم شيء ويخادعونه ويحتالوا عليه ويوافقهم في بعض أهوائهم، فرب العزة تهدد نبيه، لكن ذكر أن المنة له سبحانه وتعالى وحده أنه رب العزة ثبت هنا. نعم، ذكر المنة بالتثبيت، التهديد هناك. نعم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كذلك هنا ذكر التهديد، ظننت أنه لم يذكر، ذكر التهديد. إذن لأذقناك ضعف الحياة، إيش قال عندكم ضعف الحياة؟ ها؟ مثلي عذاب الحياة وضعف الممات كذلك، لأن الأنبياء مما أعطاهم رب العزة أمور وحجج يقينية مثل أمهات المؤمنين مهددات بضعف العذاب، لأنهم خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد المخالطة ورأوا ما لم يرى غيرهن، رأينا ما لم يرى غيرهن، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك دليل، سلمكم الله فيه دليل على شدة افتقار العبد لربه عز وجل. رب العزة هو الذي يثبت قلبك. نعم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فإذا أراد رب العزة إهلاك أمة تضاعف جرمها، فكادوا أن يشتد مكرهم ليخرجوك من أرضك، فإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، زمن يسير. وفعلا لما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأزعجوه ما لبثوا مدة طويلة حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نعم. سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الصلوات الخمس لدلوك الشمس. لدلوك الشمس ميلانها زوالها، هذه صلاة الظهر والعصر. إلى غسق الليل، غسق الليل المغرب والعشاء، غسق الليل المغرب والعشاء ظلمة، وقت الظلمة. وقرآن الفجر، صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وسمي قرآن الفجر، سمي القرآن صلاة الفجر لسنة سنية تطويل القراءة فيها، سنية تطويل القراءة فيها. ثم فائدة أن الظهر والعصر في حال السفر وعند الحاجة وقت واحد يستطيع الجمع بينهما، كذلك المغرب والعشاء. نعم تمام. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فانظر إلى فضيلة قيام الليل، رب العزة جازاه المقام المحمود. نعم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني يجعل مداخلي ومخارجي في طاعتك، مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، مداخلي ومخارجي في طاعتك. أين ذاهب؟ ذاهب لمحاضرة. من أين قدمت؟ قدمت من زيارة قريب. أين ذاهب؟ ذاهب لجنازة. من أين قادم؟ قادم من حل مشكلة. وهكذا مدخلك ومخرجك في أعمال الخير. نعم. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من أمراض الشك والنفاق والجهالة. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل يعمل على حاله، على حاله وما يمليه، تمليه عليه نفسه الخير، رب سيجازي رب العزة خير، وإن كان صاحب شر سيأتيه الشر. نعم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني سؤال لا ينفعهم عن الروح، سؤال تعنت فقط وتعجيز، يريدون يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ما كان هذا السؤال ينفع لم يجبهم رب العزة عن الروح، لكن علقها بعلمه. نعم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. محو القرآن من قلبك لو شاء رب العزة، ثم لا يعيده أحد إلا الله. نعم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فالعلماء الذين أوتوا الكتاب كتب السابقة الذين يعلمون حقيقة الوحي هذه صفتهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إذا قرأ عليهم القرآن يسجدون لله. الكفار حتى اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مرة تدعو الرحمن مرة تدعو الله، فرب العزة رد عليهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن هذه كلها أسماء حسنى لله، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأوصى رب العزة نبيه أن لا يرفع صوته في الصلاة لكي لا يسمع القرآن أهل الكفر فيشتمون من أنزله، ولا تخافت كذلك لا يخفض صوته لكي يسمعه أصحابه يكون معتدل. نعم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله، يعني هناك الرد على قريش ثم هذا الرد على اليهود والنصارى وقريش كلهم لأنهم ادعوا أن الله عز وجل اتخذ ولد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أثنى رب العزة على نفسه لأنه منح النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيا، ومن نعمه ومن أعظم نعمه الكتاب، وكذلك هنا سمى محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ العبد، نادى بلفظ العبد ولم يجعل له عوجا، ليس فيه أخبار كاذبة وليس فيه سلمكم الله يعني أوامر ونواهي لا مصلحة فيها، فليس فيه عوج. قيما لينذر بأسا شديدا، فالقرآن كتاب مستقيم فيه الأخبار العظيمة، فيه أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، فيه الأوامر والنواهي التي بلغت في المصالح الغاية والمنافع الغاية. نعم. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هنا نهي لنبيه أن يقتل نفسه حزن على من لم يتبعه، لأنه الحزن سلمكم الله مما يثبط الداعية عن الاستمرار في الخير. نعم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني هي أول أمر زينة لاختبار العباد، ثم بعد ذلك تصبح صعيدا جرزا جرزا سلمكم الله، انقضاء الدنيا تصبح تراب تراب لا نبات فيها وتذهب زينتها آخر الأمر. نعم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني أصحاب الكهف سلمكم، سموا بأصحاب الكهف لأنهم آووا الكهف والرقيم، ورقمت أسماءهم كتبت في صحيفة. نعم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني أمر أصحاب الكهف مما يتعجب منه رب العزة، يقول لا تعجبوا، هناك أمور في السماوات والأرض أعجب من ذلك، ومع ذلك فيها عجب، يعني لذا قصها رب العزة، وأنهم فتية آمنوا بربهم ورب العزة زادهم إيمانا وثباتا ورشدا حتى واجهوا الملك بإيمانهم. فلما رأوا أن الناس في كفر فروا بدينهم. نعم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فلم يموتوا، أنامهم رب العزة لكي لا ينزعجوا، لأن النوم فيه أمنة. أما لو كانوا أيقاظ الآن سيدخلون علينا، الآن سيكتشفون أمرنا، فهذا النوم من رحمة الله عز وجل بهم. نعم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يعني مخالف للحق، قول جائر مخالف للحق. نعم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ليس عندهم حجة على هذه الآلهة. نعم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. من أسباب العيش. نعم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا طلعت من المشرق تميل عن مكانهم إلى جهة اليمين، التعرض إلى لأشعة الشمس المباشرة هذا يضر، وإذا غربت تتركهم إلى جهة اليسار وهم في متسع، لأن المكان ضيق هذا مما يسبب الأمراض. لا، متسع من الكهف، وكلبهم باسط ذراعهم الوسيط عند مقدمة الباب لكي يخاف الناس منه و يهربون. هم أنفسهم لو رآهم الرأي لفزع من شكلهم، الله أعلم كيف كان شكلهم، يعني أعينهم مفتوحة، الله أعلم بعد ذلك شعورهم وهكذا ما ندري، المهم أنهم يفزع منهم الرأي. نعم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فمن نعمة الله عز وجل ورحمته بهم أنهم يتقلبون جهة اليمين، جهة اليمين عفوا، وجهة الشمال وهكذا. هذا المريض الذي يبقى أصلا في السرير مدة طويلة يقلبونه، يعني إذا ما قلب يتأثر المكان ويتجمد، يتجمع الدم وربما تتجمع أمراض لابد يغسل يومي، ولا تجمعت عليه الأوساخ والعرق وهكذا. نعم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لما استيقظوا اختلفوا، بعضهم قال يوم أو بعض يوم، آخر قال لا ربكم أعلم، نعم بما لبثتم، أعلم بما لبثتم. المهم الآن نحن جياع، بعثوا أحدكم بورقكم هذه يعني فضة إلى المدينة، كأنهم كانوا قريبين من المدينة، كيف هذا الذي آوا إليه، فلينظر أيها أزكى طعاما، إيش قال عندكم أزكى؟ أطيب أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه يريدون أن يأكلوا، لكن خشوا أن يعني لكن لابد أن يمشي بحذر، يحذر، لأن لو اطلعوا عليه هم ظنوا أن الجيل باقي، جيل الكفار والذين يتهددون بالقتل باقي، إن طلعوا عليكم إما يقتلوكم أو يردوكم في دينهم، يعذبونكم حتى تردوا في دينهم، وأنتم ما تريدون ذلك، فلابد أن يتلطف. فوائد سلمكم الله: رد العلم لله، ربكم أعلم بما لبثتم، فيه صحة الوكالة، وكلوا أحدهم، وفيه أكل الطيبات أزكى طعاما، وفيه الحث على التحرز، لابد أن تكون حذر، كذلك فيه البعد عن مواطن الفتن، لما تهددوهم بالفتنة أولئك والقتل والتعذيب حتى يراجعوا دين الكفر هربوا فروا، فرار البعد عن مواطن الفتن، استعمال الكتمان أحيانا فيه مصلحة، في بعض المواضع استعمال الكتمان مطلوب ليتلطف يكتم أمركم ولا يشعرن بكم أحدا، كذلك شدة رغبة هؤلاء الفتية في دينهم حتى أنهم تركوا وطنهم وخرجوا لا يعرفون أين سيذهبون، هكذا وكلوا أمرهم لله، أهم شيء نفر من هذه الفتنة. نعم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فاتضح أنهم الآن في جيل جديد، والناس صاروا أهل إيمان، هؤلاء أصحاب القرية، فلما كشفوا أمرهم قالوا جاء بعملة يعني قديمة، وأكيد شكله الله أعلم كيف كان شكل هذا الذي جاء يشتري، فتبعوهم فعرفوا أنهم أصحاب الكهف، وهذا جعلها رب العزة آية لأهل هذه القرية أن البعث حق، ما دام رب العزة قادر أحيا هؤلاء مئات السنين، أنام هؤلاء مئات السنين، فلما ماتوا اختلفوا، بعضهم قال أبنوا عليهم بنيانا أغلق عليهم الكهف ربهم أعلم بهم، أهل الغلبة والانحراف الذين حرفوا الدين طلبوا اتخاذ مسجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. تكلم عنهم عن هذه القصة بيقين بيقين. قد يستدل بهذا الحديث بهذه الآية على أن لا يجوز البناء على القبر ولا مسجد بجوار هذا القبر يراد منه تعظيم هذا القبر، كل هذا لا يجوز لأن هم في كهف، ففي الغالب المسجد هم في الكهف، ففي الغالب المسجد سيكون قريب منهم فوق. المهم ليس يعني لن يستطيعوا بناءه على القبور، مع ذلك هؤلاء يعني ذمهم القرآن ذمهم. طيب تمام. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يا شريد حامد حامد حامد اليوم ما شاء الله حاضر عندنا، الله مبارك. يلا بعدين نجعلك تقرأ لما تكبر إن شاء الله. يلا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فأخبر رب العزة بعددهم، كم عددهم؟ 7 لأن 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، كل هذا رجم بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، ما قال رب العزة رجما بالغيب، معناها 7 وثامنهم كلبهم هذا عددهم. ثم أخبر بالسنين التي مكثوها 300 سنين وازدادوا 9. نعم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. نعم. إيش عندكم ملتحدا؟ ملتجأ ملتجأ معاذ. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تصرف نظرك عنهم عن أهل الصلاح والخير إلى غيرهم من الكفار لإرادة التمتع بزينة الحياة الدنيا، أصلا النظر لزينة الدنيا وما عند الناس واللهو هذا هذا مما يضيع العمر ولا تنتفع بشيء. نعم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. سرادقها سورها كالمهل يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه دردري الزيت، دردري الزيت ما بقي من الزيت بعد شخله دردري الزيت. نعم.

وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا يعني الحياة الدنيا، ما نزل خرج نبات ثم بعد ذلك صار حصيد تذروه الرياح. الدنيا لا، لن تبقى، ما بقيت لغيرك، تبقى لك. فوائد في قصة هذين الرجلين: يجوز أحيانا الغلظة في النصيحة، بل يجوز الدعوة على الكافر، دعا عليه، التسلي بما عند الله عز وجل من الخير، إن شخص تنقصك بفقرك تسلى، يا رب عوضك أعظم وفضلك أعظم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ولاية الله تعلم إذا انجلى الغبار، ولاية الله تعلم إذا انجلى الغبار. نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يعني بعضهم يستدل بهذه الآية أن الأرض تدور والجبال تتحرك، لا نحاول يعني أن نأتي بتفسيرات من أجل نبهر الناس والقرآن معجز، إن كان من معاني السلف شيء من هذا أو علقوا الأمر هذا بأمر يعلمه ربه ممكن الشخص يستدل. أما إذا رب العزة قال ويوم نسير الجبال، ويوم أذكر يوم نسير، هذا يوم القيامة، وترى الأرض بارزة، بارزة ليس عليها ما يسترها مما كان عليها، كل شيء مستوي، وحشرناهم من القبور فلم نغادر منهم أحدا، لا يوجد أحد يبقى في قبره، الكل يخرج. يوم يعني عظيم، انت لو في مقبرة قالوا الآن سيخرج رجل فقط، رجل واحد من المقبرة سيخرج، إيه سيكون يعني حالك من الرعب؟ رجل، ما بالك الدنيا كلها من لدن آدم تقوم الآن من قبورها. نعم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وما كنت متخذ المضلين من الشياطين وغيرهم أعوانا. نعم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. أيقنوا، ظنوا هنا أيقنوا. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أكثر مخلوقات خصومة وجدل. نعم.

يسري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ولا ترهقني من أمري عسرا لا تكلفني مشقة في تعلمي منك اصبر علي. وإن شاء الله غدا نذكر فوائد هذه القصة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.